يقول السائل: قل مر بنا في الباب الذي قبل هذا باب الخوف من الشرك. قل بعض الناس يقولون يستدلون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أخشى أن تشركوا بعدي ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها، أي أن الشرك لن يكون في آخر هذه الأمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، هل هذا صحيح؟ وأن إيش آخر السؤال؟ لن يكون شرك في آخر الأمة، المسلم قال: إني لا أخشى أن تشركوا من بعدي ولكن أخشى عليكم الدنيا. هذا والله أعلم يعني به الصحابة رضي الله عنهم، وأنهم لن يشركوا من بعده، لأن الإيمان تمكن من قلوبه وثبتوا على الإسلام وكانوا دعاة إلى الله ومحاربين للشرك. وأما في نهاية في آخر الأمة فقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى يعبد في آب من أمة الأوثان، يعني خلق كثير. وقال في حديث آخر: لا تقوم الساعة حتى تضطرب ليات نساء دوس عند ذي الخلصة، وهو طاغية كان يعبد فأعميت آثاره، لكنه في آخر الزمان سيعود ذلك المكان يعبد. فأما قوله عليه الصلاة والسلام: قد أيس الشيطان أن يعبد في جزيرة العرب، أو قوله: لا أخاف عليكم الشرك، الشرك يعني أصحابه الذي يتمكن الإيمان من قلوبهم رضي الله عنهم وأرضاه. نعم، هذا حسب فهمي أنا. نعم. يقول السائل ويقول أن الشرك معروف عند الأمة، فلا داعي في الإكثار من ذكره وبيانه، إن الأمة بحاجة إلى أمور أعظم من هذا. لا إله إلا الله، هذا السؤال سبحان الله كل ما مضى مدة يسيرة أثير هذا السؤال. التوحيد وبيانه وتفصيله وبيان فضله أمر لا بد منه، ولو ترك لا نسي التوحيد وحل الجهل والشرك مكانه. والشرك كما علمنا أخفى في هذه الأمة، أخفى من دبيب النملة السوداء على صفات سوداء في ظلمة الليل. والأمة محتاجة إلى بيان التوحيد دائما وأبدا، والتحذير من الشرك واجب. والشرك يقع بالألفاظ والأعمال من ناس يعتقدون أو يدعون الإسلام في هذا الزمن، تجدهم يدعون غير الله عند الكعبة، يشرك وهو عند الكعبة الآن، يدعو رسول الله عليه الصلاة والسلام، يدعو الحسن والحسين، يدعو علي، يدعو عبد القادر، يدعو عبد السلام وغيره، وهو عند الكعبة. الشرك كيف هو؟ الشرك هو أحمر ولا أبيض ولا له؟ إذا دعا غير الله فقد أشرك، وهذا واقع سمعناهم يعني من أسبوع تقريبا. أنا مار من عند باب السلام فإذا بواحد يقول: يا رسول الله. طيب، هذا وش اسمه؟ توحيد ولا شرك؟ هذا سامع من قريب ودائما نسمع، فلا يستغنى الناس من بيان التوحيد وفضله والحث عليه والتفصيل فيما يجب تفصيله والتحذير من الشرك وأسبابه. لكن الذي يقول هذا الكلام إما أنه ما يعرف الفرق، ما عرف خطر الشرك ولا يدري ما هو الشرك في الحقيقة، ربما أنه يعني الشرك فقط عبادة الأصنام مثل ما كان أبو جهل وأمثاله يعبدونه، يمكن هذا فهمه. من دعا غير الله فقد أشرك، إذا حلف بغير الله فقد أشرك، هذا بنص حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، ليس من كلامي أنا ولا من كلام فلان وفلان. إذا تعلق شيئا علقه على جسمه أو على ولده أو بهيمته أو سيارته يريد بذلك جلب نفع أو دفع ضر فقد أشرك، بنص حديث عليه الصلاة والسلام، من تعلق تميمة فلا أتم الله له، من تعلق تميمة فقد أشرك. لما رأى الرجل لابسا حلقة يعتقد بها أنها تدفع أو تخفف مرض الواهنة الذي يصيب اليد، وكانوا في الجاهلية يعتقدون ذلك، فسأله ما هذه، لماذا لبست هذه؟ قال من الواهنة، قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا ولو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، يعني يكون مشرك، إنه لا يفلح الظالمون المشركون، من تعلق تميمة فقد أشرك. تميمة ما يعلقون على أنفسهم وعلى أولادهم من كتابات وغيره. والرجل لما دخل الصحابي دخل على رجل تابعي يزوره مريض بالحمى ووجد على يده خيط مربوط، قال لماذا هذا؟ قال من الحمى، يعني من أجل مرض الحمى. وش دخل الحمى بالخيط؟ ومن قال إن الخيط يدفع مرض الحمى؟ هذا من الشرك. فقطعه وقال له لو مت وهو عليك ما صليت عليك، لأنه يعتقد أن الخيط ينفعه أو يدفع عنه الضر. يجب أن الإنسان يعرف مكان التوحيد وفضله وخطر الشرك وقبحه، ويعرف أن الشرك باقي دائما موجود عند من يدعي الإسلام، يطوفون بالقبور ويدعونهم من دون الله وينذرون لهم النذور ويذبحون لهم الذبائح. الشرك شلون؟ كيفية الشرك؟ هذا هو الشرك، من ذبح لغير الله فقد أشرك، لعن الله من ذبح لغير الله، فصل لربك وانحر، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمره. إذا دعا عبد السلام ولا عبد القادر ولا غيره فقد أشرك، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار، الند شلون؟ هو الشبيه الشريك، هو الشريك. إذا قال يا عبد القادر استجار به واستغاث به، مش معنى هذا؟ فقد اتخذه شريكا مع الله. سبحان الله، هذا السؤال ما أدري هل هو الله أكبر. إذن الدعوة إلى التوحيد وإلى التحذير من الشرك سيبقى إن شاء الله ما بقي الزمان، ما دام في الأرض من يقول لا إله إلا الله حتى يقبض الله أرواح المؤمنين كما جاء في الحديث حتى يأتي أمر الله ثم لا يبقى في الأرض من يقول الله الله، عند ذلك يبقى شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة. أما الآن فإن الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك سيبقى إن شاء الله على المنابر وعلى الكراسي وفي الحلقات وفي كل مكان، والذي لا يريد ذلك لا يحضر الحلقة. وأما مشاكل الناس فكل بما يستطيع يشارك في حل مشاكل الأمة. نحن ما نقول أن الأمة ليس عندها مشاكل، لكن كل يرمي بجماره، ونسأل الله التوفيق والهداية والثبات للجميع. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.